باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع وبه قال الحسن قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجنازه ليصلي عليها فقال هل عليه من دين قالوا لا فصلى عليه ثم اتي بجنازه اخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال ابو قتاده علي دينه يا رسول الله فصلى عليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو انه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء ما بالبحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا فلم يجئ ما بالبحرين حتى حضر النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء ما بالبحرين امر ابو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي عتية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها. من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وما علاقة حديث أبي قتادة بهذا؟ هل هو قال له لا ترجع؟ طيب من أين أخذنا أنه هو فليس له أن يرجع؟ أتكلم على الحديث الذي ذكره هنا ليس فيه أنه سأله هل رجعت أو سترجع أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظره حتى وفي يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه يعني لم يرجع عن هذا إلا ما صلى عليه. وش فائدة أنه سيرجع بعد هذا الأمر؟ يعني لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي. نعم نعم. ايش يقولون الكفاله انه لا يجوز الرجوع فيها ما دام تكفلت احد؟ الذي يجوز له الرجوع فيها هو الاخر الثاني يقول انا مثلا ما اريد تكفلني في هذه الحاله يجوز الرجوع. اما الشخص الذي تكفل لا يستطيع ان يرجع لانه ذاك قد ذهب. هذا يكون ضمان ممكن كفالة تكون لحي ممكن تكون لميت فاستدل بهذا على جواز ضمان ما على الميت من دين إذا لم يترك وفاء. وأما أبو حنيفة فقال لا يجوز. نعم. هذا من تحالفات الجاهلية يعني اجتمعوا على مهنة من المهن يتعاقدون عليها ويوالي بعضهم بعضا عليها سواء كانت معلمين أو محامين أو كذا. هذا تفريق للأمة. مرجعية هذه المرجعية الإجراء التعليم ورواتب وأشياء ليس تحالف على شيء يعني أي مؤسسة أي شيء يعني يكون له تنظيم وإيش الإشكالية ما عندهم عقيدة خاصة فيه تحالف على شيء يعني يجوز حزب البعث هذا خاصة. ايوه غير العقيدة لا انا اقصد اذا ما كان فيهم عندهم عقيدة لكن هذا معنى في الحزب هذا نشوف له وظيفة او نرتب له امور وكذا. هذا ليس معنى ما يجتمع على عقيدة الحزب البعث يجوز. هذا لا يجوز شيخنا ما عندي اشكال فيه لكن الان كيف تنظم مثلا المعلمين كيف تنظمون الوزارة تنظمهم ما لها دخل الوزارة عليكم لتنظيم يعني فصلت هذه الدائرة للمعلمين، هذه الدائرة للقضاء، هذه الدائرة للإنسان، هي أصلاً مطالبات هي للدفاع عن الموظفين، هذا الأصل يعني، ولا هي هي أصلاً مطالبات للدفاع عن الموظفين أمام الإدارة، هي تدخل مع أي موظف يحتاج شيء تدخل معه الإدارة، هاي مهمة المطالب. فقط. أشياء أخرى لا، في أشياء أخرى مثلاً معاملات أشياء ضمان، يعني بيدعم الأمور، أنا أتكلم، خلي هذه الأمور، أنا أتكلم على قضية التناصر على هذه، ولذلك يأتي أمر مثلا من الموضوع صلاحية، يعني يقول أنا بنيتي أحب أنصر فلان، لكن أنا ضمن الدائرة اللي أنا فيها، أنا مهمتي إني أعمل مع هذا الموظف، يعطيني موظف بالزراعة كيف أنصره؟ مثل ما لي صلاحية أصلاً، أنا أريد أنصره لكن أنا ما لي صلاحية، هو له نقاط، فهي عملية تنظيمية غير من موضوع تناصر أو غير من بارك الله فيك، هذه في جزئية، هذه الجزئية التي تكلمت عليها مو أصل النقابة، أنا أتكلم على التناصر الذي يكون فيها لهؤلاء القوم، هذا احتاج أعطيه، وهذا لأنه في هذه النقابة، والآخر لا يحتاج، الآخر يحتاج وقد تكون حاجته أكثر، هذا لا أعطيه، فنجمع من بعضنا ونقسم أنفسنا، هذه النقابة، هذه محامين، هذه أطباء، هذه كذا، هذا تقسيم وتفريق للناس، وتبدأ يعني يحدث فيها نوع من الـ يعني الإبعاد لغيرهم وعدم الاشتراك بغيرهم، لو كان هذا يموت من المسلمين لا أنصره، لكن هذا من أصحاب هذه الحرفة هذا أنصره، هذا الكلام، فأنا يعني أشوفها هي واحدة. النقابات يعني تختلف عن الأحزاب، أنت ما تقوله يعني يطبق على الأحزاب أكثر ما يطبق على النقابات، يعني النقابات من باب بيتعاون بين بعض بصلاحية محدودة، أما الحزب ينصر ما ينصر إلا جماعته، أيوه، وما يوظف إلا جماعته، يعني النقابات ما هي أحزاب، لكن الآن نقابة المعلمين مثلاً يوزع المعلمين مثلاً حسب القرى حسب المدن حسب حاجة في الأصل كل الناس هذا درس طب هذا درس تعليم هذا مهندس هذا يفرز كل واحد على اختصاصه ليش يرجع الوزع نعم بارك الله فيك وكذلك أيضا يعني لا يوجد عليه ولاء وبراء مثلا يعني أبدا يعني فقط هذا مثلا معي في الوظيفة مثلا إحنا يعني عمر الراتب مستوين وما شابه أنا مثلا اللي أحب مثلا يعني يتكلم فيه يعني العموم أتكلم لا أتكلم لكن مثلا الحزبي مثلا إخوان والتبليغ وما شابه ذلك نجد أنه مثلا إذا تكلم مثلا أحد على شخص درجة معينة مثلا بهذا الحزب تجدهم يعني يهدون وإن تكلمت على غيرهم لا يكذبون طبعا بالنسبة للنقابات هذه لا شك لا يوجد في هذا الأمر نعم أنا في البلد أول بند في الميثاق الداخلي للنقابة هي منظمة ثورية منظمة ثورية منبثقة عن حزب البعث العربي الاشتراكي تؤمن بأهداف الحزب في الوحدة والحرية والاشتراك أي نقابة يضرها الأخوة الآن نقابة منسين نقابة معلمين نقابة سائقي نقل البدن نقابة الحرفية كلها هكذا يعني المدير لها لكن الناس يعني تغفر يعني لا يستطيع أن يمارس التعليم إلا بأن ينتسب فأنا مارس الهندسة إلا بأن ينتسب هو تلقائيا سينسبونه إلى هذه النقابة لكن هذا عنوان الأساسي لها حتى المقاولين شيء حتى نعم أستاذ على كل حال نحن عرفنا المقصود من هذه إذا وجد فيها فلا يجوز. يا أخوان تفريق المسلمين على أي نوع من التفريق سواء كان على مهنة على جنس على لون على أي عرق على أي شيء نظام قبلي تقوم القبيلة هذه وتنصر يعني أتباعها أو تتناصر مع قبيلة أخرى ضد الآخرين المسلمين هذا كله يرفضه الإسلام ويمنع منه ويحرمه. الآن مما أعوده المسلمين مسألة الجنسيات موجودة في الدول العربية والإسلامية بشكل عام هل تكلم أهل العلم عليها؟ هي موجودة في الواقع يعني الجنسيات؟ نعم أيوة. في الحقيقة يوجد شيء من التفرقة ولا بد مهما كان يعني هذا سعودي هذا سوري هذا عراقي هذا كذا توجد يعني تفرقة إذا كانت في حدود ما بين النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا إذا كان بهذا المعنى ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير الناس وأفضل الناس ودعا لقوم ولم يدعوا لآخرين واهتم بقوم ولم يهتم وفي كل دور الأنصار خير وخير صلى الله عليه وسلم خير بين قبائل العرب هذا كله موجود لكن مضبوط يعني حتى لو حصل نفرض انه يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة وأهل المدينة على خير هذا في الجملة لو رأينا رجل من أهل المشرق وأهل الصين وأهل الهند وهو الرجل هذا ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هذا من أهل المدينة لكنه فاسق والرجل الآخر رجل صالح فإيش المقدم هنا الصالح فما عد لأهل المدينة هنا فما كان في الجملة يعني قد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا له أو يعني مدحه في الجملة لا يعني هذا أن يكون من على الأفراد أنه أن كل فرد ممدوح في هذا وإنما هذا مدح في الجملة كذلك بعض يعني الأماكن إذا كان فيها ذنب فذنب الجملة لا يعني أنه لا يوجد فيها أفراد صالحين وهكذا يعني مسألة مرجعها إلى التقوى على أي حال من الأحوال لكن تتفاوت هذه يعني هذه المسائل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لماذا لأن هذا الغالب نسبة الصلاح في هؤلاء والخير في هؤلاء أكثر من نسبة الخير في هؤلاء إذا ما قول الخير بخير تجد الخير هذا أعظم وأكثر ويعني والخير الموجود خير يعني والبركة بركة عظيمة فيه وإذا ما خير بين الخيرين يكون هنا الخير أكثر لكن ليس معنى هذا أنه هذا ليس فيه خير وأنه هذه ليس فيها شر واضح الشيخ إذا من تكفل شخص ثم مات وترجع الكفالة على من ورثته أو وليه أو من بعده مثل الآن قصة جابر على هذا؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي تولى أبو بكر رضي الله عنه فتكفل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان وعده وقد أرسل ويعني وبين للناس أن من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو عدة وعد أحد بشيء فليأتنا فلما جاءه جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فصدقه إذا هو تكفل هذا يلزمه نعم إذا تكفل هو ما الكفيل فهل يلزم من يقوم مقامه بعد ذلك يتحمل هذه الكفالة إذا مات الكفيل يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر مقامه فيعني تحمل ما وعد به وكفله. يعني الابن ملزم بكفالة أبيه. يعني إذا يعني مات الكافل نفسه الكفيل أي نعم ولي يقوم أيوة والكفيل عنه ليس له أن يرجع لأنه ألزم نفسه بهذا. شيئين يعني فقط لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة ما وضعها بهذا المعنى. هذا في إنه هو يحل محله. الوكيل كالأصيل لأنه تصرف نفس تصرفه كما تصرف الأصيل في المال تصرف الموكل نفس التصرفات من بيع وتأجير وغير ذلك. لا أنه يعني يعني أنه له أن ينسحب من الأمر ويتخلى عن هذه الوكالة أو كذا. الوكيل يختلف عن الكفيل. هو هذا قال الوكيل كالأصيل ما في الكفيل. شيخ عظام المشتهى بين الناس عن قصة البيع والشراء يقول الله وكيل محمد كفيل. اشتغل محمد كفيل. لا النبي صلى الله عليه وسلم ليس وكيلا أحد ولا كفيلا أحد لكن الله سبحانه وتعالى هو نعم المولى ونعم الوكيل. نعم ربنا سبحانه وتعالى هو نعم يعني تصف بهذا صحيح ولذلك أنت تتوكل عليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تتوكل عليه. توكلت على الله وعليك أو على الله وعلى محمد والله وكيل محمد كفيل. أنا أقول الوكيل نعم كفيل في بعض الأقوال جاءت أن من كان عليه دين وراد من يديه ثم مات في بعض الروايات جاءت أنه ما يقصر خلاص هو مات الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يؤدى عنه. نعم فإلي وعلي ما نعم نعم يتكفل ببعضه يعني له أن يشترط له أن يشترط الرجوع إذا قبل. يعني إذا لم أستطيع أو إذا ما تيسر لي فأنا أرجع مثلا إذا قبلوا هذا خير. الشيخ هل نفهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسن لنا أن إذا كنت إمام مسجد كل ما يأتي جنازة أسأل أهل هذا الميت أن علي دين؟ لا ليس كل الناس يعني يسألون هذا السؤال إنما النبي صلى الله عليه وسلم لأن صلاته ستؤثر يعني الناس يعني يجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه فيستعظمون هذا الأمر أمر الدين لذلك هو سأل وعامة الصحابة ما قال هذا بل بالعكس قال لهم صلوا على صاحبكم. فهذه لبعض الناس تجوز لأهل العلم مثلا وأهل الفضل

دولة تدخل رجلا سياح مشركين بتأشيرة سياحة، بتأشيرة كذا، تأشيرة دبلوماسية، تأشيرة عمل، دخل هذا الرجل إما في كفالة واحد من الناس أو في كفالة الدولة، وليس الدولة الكرتونية، الدولة الحقيقية يعني. فأخذ التأشيرة من السفارة وجاء دخل، خلاص هذا مستأمن ولو كان كافرا، مستأمن لا يجوز أن يمس بسوء، ولو قال هذا كافر فجره، هذا اقتله، وهذا يهودي، هذا نصراني، هذا حلال الدم، لا، أمور مو فوضى، هذه ممكن يترتب عليها أمور كثيرة. أولا هذا غدر، وثانيا أخفرت مسلما في ذمته، وثالثا يمكن أن تقوم حروب بين الدول في هذا الأمر، ورابعا يمكن أن يفعلوا هذا بالمسلمين في بلادهم أيضا، وهكذا أمور متعلقة كلها ببعض. ما يكون هذا تفكير يعني شخصي وفردي وكل واحد بمزاجه. فزعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته، فلان ابن هبيرة، قال قد أجرنا من أجرت أمها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمستأمن لا يجوز أن يمس بشيء ما دام أن مسلما قد أجاره وجعل له ذمة في دخوله إلى بلاد المسلمين وضمنه أو كفله في ودخل في جواره أو دخل في كفالته إلى بلاد المسلمين. واضح هذا يا إخوان؟ ها؟ لأن الأمور صارت فوضى عند الناس، لا يفكرون في هذه الأحكام الشرعية ولا يتفقهون ولا يفهمون. يعني دخل رجل طريق غير شرعي إلى البلد، ودخل إلى رجل وقال لي يعني قال الحالة يعني أجيرك في هذا البلد، فجاء في الدورة قال هذا رجل الدين، هل له ذلك من الإسلام؟ دخل بطريقة غير شرعية كيف؟ هل هو دخل بطريق تهريب؟ كان